أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى الذات ومعنى الصفات، وما الفرق بين الذات والصفات، جزاكم الله خيرا. الذات قالوا هي ما يقوم بنفسه، الذات هو ما يقوم بنفسه، والصفات ما يقوم بغيره، صفات تقوم بالذات، فزيد ذات قائم بنفسه، وصفاته العلم والقدرة هي الصفات القائمة بذات زيد، فقالوا أن الذات هو ما يقوم بنفسه له وجود في الخارج، والصفة ليس لها وجود في الخارج إلا في الموصوف المتصف بها، وإنما لها وجود ذهني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى لا حقيقة له في الخارج؟ المقصود بالخارج، هذا مصطلح يرد كثيرا، المقصود بالخارج خارج الذهن، لأن الأشياء لها وجود يعني في الوجود خارج الأذهان، ويسمونه وجود عيني يعني يرى بالأعيان، فهذا يقال في الخارج، والمعنى الآخر يقال في الذهن، يقال هذا له وجود في الذهن وهذا له وجود في الخارج، المقصود بالخارج خارج الذهن يعني له وجود عيني. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول عندي إشكال منذ سنين، يقول: فهمت من الكلام في الممتنع أن الله يقدر عليه لكن لا يفعله، أو لم يقدره لحكمة بالغة، فهل فهمي صحيح، جزاكم الله خيرا؟ لا، الله عز وجل لعلمه وحكمته من السنن الكونية أنه لا يجتمع الضدان، وإلا وجد الخلل، فلا يمكن أن تكون السماء موجودة معدومة، الأرض موجودة معدومة، فهذا من سنن الله الكونية أن هذا الخلق وهذا التكوين له سنن، من السنن أن لا يجتمع الضدان، الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن من السنن الكونية أن لا يجتمع الضدان، فهذا كما ذكر الشارح أصلا الممتنع لا يسمى شيء، لأنه ليس له وجود يعني في الذهن، لا يمكن تتصور الآن أن الشمس موجودة معدومة أو السماء موجودة معدومة، لا يمكن للذهن أن يتصور هذا، لكن أن تتصور أن الله يخلق يعني لزيد الولد، أو يخلق من هذا الشيء يعني مخلوقا كما أخرج من الشجرة من الصخرة الناقة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، هذا ليس بممتنع، لكن الممتنع هو اجتماع الضدين أو امتناع الضدين في وقت واحد، كمن يقول هذا لا داخل العالم ولا خارجه، هذا اجتماع الضدين، فهذه سنن كونية. نعم. هذا يسأل عن هذه المسألة، يقول: هل المعدوم الغير ممكن اللي هو المحال شيء في الذهن أم لا؟ المعدوم الغير ممكن لا يقال معدوم غير ممكن، هذا هو الممتنع، الذي غير ممكن هذا هو الممتنع، يسمى ممتنع، فالمعدوم هو يقال غير موجود، لكن لا يقال أنه يعني لا يقال في الممتنع أنه معدوم، مع أنه من لوازم الممتنع أنه معدوم، لكن الممتنع يقال ممتنع وهو الذي لا يمكن وجوده. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الأولى أن نقول لا يمكن أن يجتمع الضدان أو النقيضان، وما الفرق بين الضد والنقيض، جزاكم الله خيرا؟ الضدان لا يجتمع، وأما النقيض فيعني نقيض الشيء هو لا يلزم أن يكون ضده، مثل النواقض يعني نواقض الإسلام ونواقض الطهارة، فهذا الناقض قد يوجد ولا ينتقض الشيء، مثل النواقض الشرعية، الآن وجود مثلا خروج البول ناقض من نواقض الطهارة، لكن من الناس من يخرج بوله ولا ينقض طهارته، يصلي مثل من به سلس أو مرض، فهذا من ناحية يعني شرعية يقال أنه لم تنتقض طهارته، معفو عنه، فالناقض قد يطلق ويراد به شيء وتوجد الحقيقة يعني مع فقد هذا الشيء، وأما الضدان لا يمكن أن يجتمع، ولهذا تلاحظ أن النواقض يعني نواقض الإسلام، نواقض الإيمان، نواقض الطهارة يعني قد يعني لا توجد ولا تنتقض الطهارة بذلك، فالناقض يعني لا يبلغ حد الممتنع، وإنما هو معنى أنه مقابل للشيء، فلكل شيء يعني نقض، نقضه هو أن تذهب الحقيقة، ولكن لا يقال أنه ممتنع. نعم. حسنا عليكم. هذا السيد يقول: ما الفرق بين السنن الكونية والسنن الشرعية جزاكم الله خيرا؟ السنن الكونية متعلقة بالخلق والإيجاد، والسنن الشرعية متعلق بالشرع. مثال ذلك يقال من السنن الشرعية أن الله أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، والسنن الكونية مثال ذلك أنه لا يجتمع يعني الضدان، هذا سنة كونية. هناك سنن شرعية متعلقة بالشرع، يعني من السنن الشرعية أن الله عز وجل ينصر أولياءه ويمكن لأوليائه، وأن الله يقمع الظالم، وإلى غير ذلك من السنن، هذه سنن شرعية. وأما السنن الكونية المتعلقة بالإيجاد والتكوين، أيضا من السنن الكونية أن الأسباب غير مؤثرة بذاتها، هذه سنة كونية، الأسباب غير مؤثرة بذاتها، ولو كانت مؤثرة بذاتها كلما وجد السبب وجد المسبب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين هذه الكلمات وهو على كل شيء قدير وهو على ما يشاء قدير، وقدر الله وما شاء فعل، وقدر الله وما شاء فعل، وهل صحيح أن هذا قول المعتزلة جزاكم الله خيرا؟ قول الله على كل شيء قدير هذا هو الصحيح، وأما قول من يقول هو على ما يشاء قدير فهذا القول غير صحيح، لأن معنى ذلك أنه لا قدرة له إلا على يعني ما يشاء، هو على كل شيء قدير، ولكن مشيئته متعلقة يعني بعلمه وحكمته، إذا أراد شيئا يعني في العلم والحكمة فإنه قادر عليه. وقوله قدر الله وما شاء فعل، والعبارة الثانية قدر الله والثانية قدر الله، هذا صحيح، هذا جاء في الحديث أنه إذا أصيب الإنسان بشيء قال قدر الله وما شاء فعل، واختلف في الضبط، قيل معنى قدر الله أو قدر الله، قدر الله يعني هذا فعل الله، وقدر الله يعني هذا الشيء هو مقدور من الله عز وجل. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى زنديق، وهل الزندقة كفر جزاكم الله خيرا؟ شيخ الإسلام ذكر أن الزندقة ليست من الألفاظ الشرعية، وإنما قال هي في معنى المنافق، وقيل أنها كلمة فارسية بمعنى النفاق، والزندقة في كلام السلف تطلق على المنافق أو على من فعل فعلا يوجب الخروج من الدين، وإن لم يكن هذا من صور النفاق. نعم. صلى الله عليكم. هذا يطلب من فضيلتكم تعريفا ببعض المصطلحات الشرعية جزاكم الله خيرا. يقول: ما معنى البدعة الأصلية والبدعة الإضافية والبدعة المكفرة والبدعة الغير مكفرة جزاكم الله خيرا؟ نعم، تقسيم البدعة إلى أصلية وإضافية هذا بحسب الدليل على مشروعية العبادة، فإذا دل الدليل على المشروعية هذه السنة، إذا فقد الدليل على المشروعية هذه بدعة إضافية، مثل المولد، مولد بدعة أصلية لم يدل الدليل على مشروعيته. أما البدعة الإضافية هو أن يدل الدليل على مشروعية العمل لكن يؤدى بطريقة غير شرعية فيقال إضافية. الإضافية هي أن تكون باعتبار يعني بدعة وباعتبار يعني سنة، ما يقال أنها بدعة محضة، وإنما هي باعتبار، يقول الشاطبي: ما تشوبها شائبتان. إذا نظرت إلى أصل المشروعية تقول هذه سنة، إذا نظرت إلى كيفية تقول هذه بدعة. مثل الذكر الذي يبتدع في آدائه بطريقة غير مشروعة أصله مشروع والطريقة مبتدعة. وأما البدعة المكفرة وغير المكفرة فهذا التقسيم باعتبار حكم البدعة، فهناك بدعة مكفرة مثل القول تعطيل الصفات، القول بخلق القرآن، الذبح لغير الله عز وجل على وجه التقرب، هذه بدع مكفرة. وهناك بدع غير مكفرة وهي البدع التي لا تصل إلى حد الكفر والشرك. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: في قول الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الآية، يقول: هل الله تعالى يوصف بالشيء وهل الشيء من صفاته سبحانه؟ العلماء يقولون هذا من باب الخبر أنه شيء، ولا يقال أنه اسم، لا يقال عبد الشيء ولا يقال يا شيء، وإنما هو يخبر عن الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: اعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، هل هذا في المسائل الاتفاقية فقط أو يدخل في جميع المسائل الخلافية؟ يقول: ما الفرق بين المسائل الخلافية والاتفاقية؟ نرجو بيانا جزاكم الله خيرا. اعتقاد وجوب الواجبات التي دل الدليل على وجوبها، واعتقاد تحريم المحرمات التي دل الدليل على تحريمها. والمسائل المختلف فيها هي إما أن تكون من الواجبات أو من المحرمات، اختلاف المختلفين في المسائل لا يغير الحقيقة الشرعية. يعني إذا اختلف العلماء في مسألة هل هي هذه الصورة حلال أو حرام، في حكم الله وفي شرع الله لا بد أن تكون إما حرام أو حلال، فاختلاف المختلفين هذا لا يؤثر في أصل الحكم، ولكن الناس يعذرون لاشتباه الحكم عليهم، كما جاء في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال بعض العلماء: ويعلمها كثير، ما قال لا يعلمها أكثر الناس، كثير من الناس لا يعلمونها، ويعلمها كثير من العلماء. هذه أمور مشتبهة، فهذه الأمور من حيث النظر للحكم الشرعي ليس هناك، لا يجتمع مثل ما ذكرنا في الضدين أن يكون الشيء حلال حرام في شرع الله أبدا، إما حلال أو حرام أو مباح، ولكن قد يخفى الحكم على الناس، فإذا خفي على الناس عذر الناس من جهة جهلهم بهذه الحقيقة الشرعية. وأما من حيث هي فهي عند الله إما أن تكون من الحلال أو من الحرام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز الدعاء بما يخبر به عن الله مثل يا معبود؟ لا، الدعاء لا يكون إلا للأسماء. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالدعاء لا يكون إلا للأسماء، لأسماء الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قد يشتبه على البعض في قولنا أن الأمر كله بيد الله من الهداية وغيرها، فيقول: لا فرق بين العالم والجاهل والعابد وضده، لأن الأمر كله بيد الله. لا، هذا غير صحيح. أيضا النظر يعني بعين أخرى، نحن ننظر بعين القدر وبعين الشرع، هذه مشكلة يعني التبست على الجبرية والقدرية. فالجبرية نظروا إلى عين القدر وعطلوا الأسباب، والقدرية نظروا بعين الشرع وعطلوا القدر. ونحن كما أن نقول الهداية بيد الله، لكن أمرنا بالأخذ بالأسباب، أمرنا بالأخذ بالأسباب، نبذل الأسباب في طلب العلم، نبذل الأسباب في الهداية، ونبذل الأسباب في العبادة وتجنب المعاصي، ونتوكل على الله. فنجمع بين الأمرين وننظر إلى هذه الأشياء بعينين، بعين القدر وبعين الشرع. هذا هو سبيل المهتدين، وهذا سبيل المؤمنين، أنهم يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسئل: أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فأخبر أنه ما من نفس منفوسة إلا وعلم الله هي من الجنة أم من أهل النار. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. لاحظوا أنه أخبر بالقدر وأمر بالعمل، فلم يعطل الشرع بالقدر، ولم أيضا يأمر الناس بالاستناد إلى القدر ويعطل العمل، وإنما نجمع بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يمكن التحضير لهذا الدرس؟ ما هي الكتب التي ينبغي النظر فيها قبل الدرس والرجوع إليها؟ جزاكم الله خيرا. بالنسبة للإخوة الذين يتابعون الدرس، يستحسن قراءة يعني المتن والشرح قبل الدرس، وإذا أشكل شيء وأمكن الرجوع لبعض المراجع وبعض المصادر التي فيها حل الإشكالات، أو الكتب والمعاجم خصوصا في باب المصطلحات فيرجع إليها، وإذا لم يتيسر ممكن أن تجعل إشارة على هذا الشيء المشكل حتى يسأل عنه بعد الدرس إذا شرح ووضح في الدرس، وإلا يسأل عنه. نعم. أحسن عليكم. يقول السؤال الثاني: كيف يعتني طالب العلم بتزكية نفسه، وما الكتب التي تعينه أو التي ينبغي قراءتها في هذا المجال جزاكم الله خيرا؟ أعظم الكتب كتاب الله الذي فيه زكاة النفوس، وأخبر الله عز وجل عن فلاح المزكين لأنفسهم بالأعمال الصالحة، قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس بالأعمال الصالحة، وأما تزكية النفس بالثناء على النفس فهذا المحرم الذي نهى الله عز وجل عنه، وكل ما أمر الله عز وجل به وكل ما نهى عنه فإن تزكية النفس بامتثال المشروع وبترك المحظور، هذه هي تزكية النفس. كل نص دل على أمر وأمر الله عز وجل بشيء ففعلك له وامتثالك لأمر الله هذا فيه تزكية للنفس، وتجنب المعاصي أيضا تزكية للنفس من جهة أخرى. فإذا جمع المؤمن بين امتثال المأمور والمشروع بمرتبتيه الواجب والمستحب، ترك الممنوع بمرتبتيه المحرم والمكروه، فهذا من أعظم الناس اجتهادا في طاعة الله عز وجل. وأما المباح هذا الذي لا يتعلق به شيء، لا يترك ولا يفعل من جهة الدين إلا إذا أدى فعله إلى مصلحة الشرعية فيعمل، أو أدى تركه إلى مصلحة الشرعية فيترك. نعم. حسن إليكم. هذا سائل أو هذا له طلب، يقول: عندي عملية جراحية غدا إن شاء الله تعالى، وأطلب منكم الدعاء جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن ييسر أمره وأن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة المكتوبة خلف الإمام بين السواري إذا كان الصف بين السواري جزاكم الله خيرا؟ أما الصحة فإذا كان في الصف يعني أكثر من رجل يعني اثنان أو أكثر فالصلاة صحيحة، وأما صلاة المنفرد خلف الصف فلا تصح، هذا الذي يعني تبطل به الصلاة. وأما الصلاة بين السواري إذا وجدت صفوف ولم تتم فلا ينبغي الصلاة بين السواري، والصلاة بين السواري مكروهة إلا مع وجود الازدحام وعدم التمكن من وجود مكان في الصف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نجلس كل يوم في حلقة بعد صلاة الفجر نقرأ جزءا من القرآن، ثم نقرأ سورة تبارك، ثم نقرأ أسماء الله الحسنى، ثم ندعو جماعة، ثم نصلي الضحى، فهل يجوز هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا فيه أمور محدثة وفيه خير، كونكم تجتمعون على القراءة إذا كان تجتمعون على من يقرئكم القرآن ويعلمكم التلاوة هذا طيب، وأما إذا تجتمعون من أجل أن تقرأوا القرآن من غير تعليم قراءة جماعية فهذه بدعة إضافية، كذلك قراءة سورة تبارك والتزامها فإن هذه من البدع الإضافية، وإنما تقرأ في الليل تقرأها منفردا لا تقرأها مع جماعة، كذلك التزام الدعاء دائما بعد الدرس فإن هذا أيضا لا ينبغي. وأما صلاة الضحى فهذا طيب أنكم تجتمعون لقراءة أو لذكر، ولكن هذا ينبغي أن يكون على الطريقة المشروعة، ثم إذا يعني انتهى وقت النهي وبدأ الضحى فتصلي ركعتين أو أكثر فهذا عمل طيب. نعم. صلى الله عليكم. قراءة الأسماء الحسنى أيضا هذه من البدع، قراءة الأسماء الحسنى بهذه الطريقة من البدع المحدثة، وإنما الذي ينبغي المسلم أن يتفقه في أسماء الله، وإذا قرأها عالم أو أحد طلاب العلم ليعلم الناس هذا لا بأس، لكن لا تكون القراءة كما يسمونها تبرك، يقرأ الأسماء يعني ويداوم على قراءتها من غير يعني أن يكون للتعليم، وإنما يعني تبركا، أسماء الله مباركة لا شك، لكن لا تكون البركة بهذه الطريقة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل ورد فضل لقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة جزاكم الله خيرا؟ نعم، ورد الحديث بذلك، وأن من داوم على قراءتها ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، فهذا فضيلة عظيمة في قراءة آية الكرسي بعد الصلوات، فنحن نتبع لا نبتدع، فما أمرنا بقراءته نقرأه ولا نشدد ولا ننهى الناس عما دلت عليه السنة، وما لم تدل عليه السنة لا ينبغي الإنسان أن يستحسن شيئا من الشرع. نعم. صلى الله عليه. ماذا السائل يقول؟ هل ثبت قبل الطواف هذا الدعاء: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ وهل يقال في كل شوط جزاكم الله خيرا؟ ما ورد هذا. ذكر شيخ الإسلام أنه لم يثبت شيء عند دخول المسجد الحرام، كذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: هل الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة؟ بل غير مشروع. الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعند القبور غير مشروع، وإنما المشروع هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، ومن أراد أن يدعو ينصرف إلى مكان آخر من المسجد حتى لا يقع في هذه البدعة، وحتى لا يقلده العوام، ولا ربما أتى بعض العوام وظنوا أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في الشرك بسبب هذا، فالعلماء يقولون ينصرف إلى مكان آخر ويدعو الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: في بلادنا عند المثول أمام القاضي لفصل الخصومة يلزم القاضي الخصمين بالحلف على المصحف، يقول: فما موقفنا من ذلك وقد يخاف من القاضي جزاكم الله خيرا؟ الحلف على المصحف هذا ليس له أصل وإن شاع بين الناس، لأن القسم هو القسم بأسماء الله، ولا يلزم أن يضع يده على المصحف، هذا غير معروف في السنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: سؤال طويل، يقول: أن شخصا ذهب إلى أوروبا من أجل العمل بطريقة غير رسمية، يقول: ويريد أخذ الجنسية لتلك الدولة وشرطها أن يكون متزوجا، يقول: واتفق مع امرأة مطلقة لكتابة عقد النكاح فقط، يقول يعني غير النكاح الحقيقي، يقول: هل يجوز هذا الفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه فتن يجر بعضها إلى بعض، يعني ذهب للعمل ثم طلبت من جنسية ثم أخذ يزور ثم ارتبط بامرأة ثم قد يقع في الزنا، هذه فتن. المسلم يجب عليه أن يبقى في بلاد المسلمين، ولا يجوز السفر لبلاد الكفر إلا لحاجة ضرورية، ويكون دخولها أيضا بطريقة رسمية حتى لا يعرض نفسه لفتنة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يدخل الحسد في الشرك الأصغر؟ يقول: وما نصيحة فضيلتكم للطلاب الذين يحسدون الطلاب المتفوقين جزاكم الله خيرا؟ لا، الحسد له حقيقة ليس من الشرك، ولكنه قد يفضي إلى تنقص حكمة الله عز وجل، أو أن يظن الحاسد أن الله أعطى فلان ما لا يستحق، وأما الحسد فهو من الذنوب العظيمة، وحتى إن العلماء يقولون ليس هناك أنصف من الحسد، يعني يبدأ بصاحبه، يعني أول يعني أثر الحسد على صاحبه والعياذ بالله، والحسد فتنة عظيمة بسببها وجد الكفر. قال بعض العلماء من أسباب الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حسد بعض الناس له، عبد الله بن أبي حسد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أرادوا أن ينصبوا ملكا فحسدوا، كذلك أهل الكتاب حسد النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك الآن من يقع في العلماء وفي طلاب العلم وفي أهل العبادة يحسدون الناس على كل شيء، ولا يجد شيئا يشفي غليله والعياذ بالله إلا الطعن في من رأى أن لله عليه نعمة، حتى إنه شاع في الناس العبارة المشهورة: كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود، ولكن على الإنسان أن يتقي أن يكون من هؤلاء والعياذ بالله الذين يحسدون الناس، وينبغي للإنسان أن ينظر لحكمة الله في أنه يعطي ويمنع، واسلك سبل الخير في تحصيل هذه النعم، لا تحسد أهل الفضل على ما آتاهم الله عز وجل من فضله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: أحيانا أجد في الكتب هذه العبارة: إذا اتفق العلماء على شيء ويقولون بالإجماع، فما المقصود بالاتفاق والإجماع جزاكم الله خيرا؟ الإجماع معروف وهو مصطلح معروف وهو حجة، إجماع علماء عصر يعني على أمر، هذا حجة قاطعة، وأما الاتفاق فهي عبارة دون ذلك، قد يقول بعض العلماء اتفق العلماء ولا يقصد حكاية الإجماع، وإنما يقصد أكثر العلماء، ولهذا ليس كل ما قال فيه العلماء اتفق العلماء يقال أنه من ألفاظ الإجماع، لا، الاتفاق قد يرد ويطلق على أكثر أقوال أهل العلم، وأما الإجماع إذا قال أجمع العلماء فهذا مصطلح واضح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل مخالفة قوانين البلد بلد ما يكون ذلك مخالفة لولي الأمر أم ماذا يسمى؟ جزاكم الله خيرا. قوانين البلد إذا كانت يعني غير مخالفة للشرع من الأنظمة لا ينبغي أن تخالف، حتى بلاد الكفر إذا أتيت لبلد وهناك أنظمة لا تتعارض مع الشرع التزم بها حتى لا تعرض نفسك للعقوبة، والمسلم لا يجوز له أن يذل نفسه، وهذا بالتعرض لما لا يطيق أو مخالفة الأنظمة. فالقوانين إذا كانت لا تتعارض مع الشريعة لا ينبغي الإنسان يخالفها، وأما إذا تعارضت مع الشرع فلا يجوز لمخلوق أن يطيع مخلوقا في معصية الله. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل لفظ التسليم من الصلاة بغير الألف واللام نحو سلام عليكم ورحمة الله يؤدي إلى بطلان الصلاة؟ يقول: علما أن أحد طلبة العلم صلى وراء إمام فعل ذلك فقام الطالب وأمر الناس بإعادة الصلاة، فهل هذا الفعل صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أولا التسليم عند بعض أهل العلم ركن وعند بعضهم واجب، والذي دلت عليه السنة أن يسلم على الصيغة التي دلت عليها السنة ولا يحذف الألف واللام، ويخشى أن تبطل الصلاة بهذا. لكن كون إنسان يتصدى لإمام ويقول أن الصلاة باطلة هذه فيها عجلة، فينبغي أن ينصح الإمام ويسأله هل عنده شيء في ذلك ويتأكد، لا يتعجل، الإنسان لا ينبغي له أن يتعجل. نعم. جزاكم الله خيرا.